على نص سواء من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين ذلك التأويل، فإذا لم يقف فهو معذور، لأننا الحقيقة لا نستطيع أن ننكر التأويل مطلقا، لا نستطيع أن ننكره. وأنا طبعا أقول هذا الكلام على اعتبار أنني يعني مستعرب ولست عربيا أصالة، ولذلك فلا غرابة أن يصح عن بعض السلف أن يؤول بعض النصوص مدام نفترض على الأقل أنه لم يقف على نص من المعصوم يمنعه من هذا المعنى الذي نسميه نحن تأويلا. قد يكون هذا المعنى عنده غير تأويل، بل هو المتبادر بذهني، كما نقول نحن السلفيين في مثل تفسير قوله تبارك وتعالى فاسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا منها، هذا يسمونه المؤولة تأويل، لكن نحن ما نسميه تأويلا لأن هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأي. فيمكن أن يكون ابن عباس تبادر له هذا المعنى وليس هو عنده تأويل. متى نحن نقول إنه تأويل؟ إذا كان هناك نص مفسر على خلاف ما فسره هو فنقول هذا تأويل مردود طبعا على صاحبه، لكن هو كمجتهد يكون معذورا. صح هذا عن ابن عباس بعينه شيخنا؟ نعم هذا عن ابن عباس بعينه صح. أي نعم. إيش قلت؟ شيخنا هذا الكلام الذي صحيح إن اشتقاق هذه اللفظة في اللغة يقولون كشفت الحرب عن ساق، يعني معروف هذا من حجاج الذين ابن عباس ذهل يعني من حيث اللغة، لأن يوم القيامة يكون يوم شدة وهول. نعم. بس شيخنا الأخ سليم الهلالي له رسالة نعم الساق تبع مروية الساق يقول إنه الأثر ضعيف، هل يعني أثر ابن عباس لتأويل هذه الشدة؟ أنا في ذهني أنه ثابت ما أدري. وين نجده في كتبكم شيخنا؟ أنا في الحقيقة أنا يعني لي رسالة في الموضوع. إذا دلنا على رسالتك. موجود عندي. رسالة مطبوعة؟ لا مصفوفة تقريبا. ايوه تعرضت لهذا الاثر؟ لا ما تعرضت للاثر كدراسه حديثيه، ولكن ولكن الاخ توافق الاخ سليم وجدت يكتب في الموضوع، انا كنت انتهيت من بحثي. انت وجدت شيئا؟ وجدت شيخنا اللي تفضلتم فيه انه يكشف عن ساق، ساق منكره وليست مضافه. وابن عباس لا يقتضي هذا ان ينفي هذه الصفه بحيث ابي سعيد الخدري في الصحيحين وكذلك التابعين. استقام الأصل لنا مع الخلاف في هل يثبت أم لا يثبت، يعني الأمر بيصير خطوة أيسر. إذا قصدي أنا بالنسبة لأثر ابن عباس عند الشيء أثر ابن عباس له سبع طرق، ودخ سليم يعني ما أدري سبع طرق يضاعفها دي، يعني أنا أرى يعني بشيء من التكلف يضاعفها بالكون تكلف، يعني بشيء من التكلف تضعيف، وإلا يعني شيخ الإسلام يصححه وابن قيم ويصحح ابن حجر. أنا هذا بالي يعني ما أدري كيف كان طريقة تضعيف فينا سليم، لعله نظر لكل إسناد على حدا يعني يكون في ضعف يعني يسير. هذا ما يكفي، لكن لا يكفي للضعف يعني ضعف كل شيخ الإسلام تيمية يقول والصفة لا تثبت من الآية وإنما تثبت من الحديث حديث أبي سعيد، هذا في مقام التنزل والمناقشة مع القسم، يعني حتى دقة يعني حتى لو وافقناكم على صحة ما ثبت عن ابن عباس وهو يذكر قبلها أنه لم يرد هذا التفسير إلا عن ابن عباس رغم هذا يعني خلاص خلاص أبو عبد الله.